ويجوز أيضا بيع الحب المشتد في سنبله. بيع الحب المشتد يجوز أن يباع في سنبله. طيب مجهول، لأن السنبل قشف على الحبة، ما ندري وش مقدار الحبة. ها؟ يقال هذا مستتر بأصل الحبة، هذا من جهة التعليم. أما من جهة الدليل هو ما ثبت الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد.